إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ما حكم الأكل مع مع مع زوجة الأخ والشغالة مع وجود الوالدة؟ الوالدة ما محرم، فزوجة الأخ أجنبية والشغالة أجنبية، فالوالدة وجودها ما بيخليها شنو ما محرم يعني. ولكن غالبا فيه نوع من التبذل، الزول بيأكل ده بيشيل ويرفعه يعني ما، فلا يجوز.